وإذا مر أحد عن عمد وأنت تراه ولم تدفعه ما حكم الصلاة؟ لا، صلاة صحيحة، لكن ثوابها باق. وقالوا له لا، ثوابها ناقص ليس بكامل. فإن أشرت إليه وأبى فمر فأنت فعلت الذي معك وهو الآثم. واضح هذا؟ اقرأ. أما سترة العورة فهذا يجب لمن ملك ذلك، لا تصح الصلاة إلا لمن كان عاريا لا يملك، هذا حكمه مر علينا في كتاب الصلاة. نعم. بعد الولاية على قول يقوم بالجهاد. الإجارة مو بعد الوقوع، قبل الوقوع. نعم. ما حكم استأجر بيتا وبعد ذلك مؤجر أو غرفة بدون علم؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في المسألة، موجود في الكتاب عندنا. نعم. ما حكم السفر والدين بعد الأمر وزاد ذلك هذا ما يقترب؟ هذا اشتري، إذا رأى عند الفوال عند المطعم اشترى منه طعاما بدينه، ما يستأجر منه طعام. فالسؤال هذا